أصابتني رعية فرحت بها بعشر فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عقبة بن عامر، تكلمنا على هذا الحديث فيما سبق على جزء منه على بعض منه. يقول كنا نتداور رعية الإبل، يعني كنا خدام أنفسنا، ما كان عندهم رعاة، وكانهم يتناوبون إما مع الجيران أو مع الأقارب أو كذا، وكان يأخذون إبلهم وإبل جيرانهم أو ما كان يخص من خص غيرهم، فيذهب هذا مرة هذا مرة. فكانت النوبة لعقبة بن عامر، قال فذهبت بها فرحت بها بعشية، الرواح غير الغدو، إن الغدو هو البكور في الصباح، غدا بإبلي أي ذهب بها صباحا وراح بها يعني عشية رجع. الرواح هو عند الأصيل بعد زوال الشمس أو بعد العصر، فراح بها بعد ما راعت انتهت، ذهب بها إلى المراحي في التنام وتأتبيت وتبات. فقال فرحت بها بعشي أي رجعت بها إلى مراحيها. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس. أدرك رسول الله وهو قائم يحدث الناس، يدل على أن من يحدث الناس أحسن أن يكون قائم ما يكون قاعد إذا كثر الناس، لأنهم يرونه. وقلنا أن الرؤية مع السماع أشد وقعة في النفس من السماع وحده، هذا تكلمنا عليه فيما سبق. وأدركته صلى الله عليه وسلم من حديثه وهو يقول، اقرأ عبد المغني، وهو يقول ما منكم من أحد يتوضأ ويبلغ الوضوء ثم يقوم فيرفع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وقلت ما أجود هذا قال أدرك من حديث النبي صلى الله، كلمة أدرك بل أدركته دل على أن فاته شيئا، قال أدركته لا بل على أن فاته شيئا من هذا التعبير. قال فأدركت من حديثه أنه صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، يبلغ الوضوء، إبلاغ الوضوء يعني إحسانه وإتقانه، يبلغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين، دل على أن قل النافلة ركعتين، ما يصنع إنسان يتنفل بواحدة إلا الوترة، ثم قال ركعتين أدنى ما يكون من الصلاة هي ركعتان، لا تكون أقل منه، ولا يتنفل الإنسان بركعة. يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، بقلبه يفرغ قلبه للصلاة، يفرغ قلبه للصلاة، لا يوسوس ولا يتحدث في أمور الدنيا. ووجهه، الوجه هنا المراد به القصد، يقبل بالوجه أي بقصده، فيكون قصده الله عز وجل لا غيره. هل يكون إنسان أحيانا يصلي لغير الله؟ أراد أن يقول أن الإنسان قد يصلي لكن صلاته هي لله، وأراد بها في نفس الوقت أن يهرب من غريم، الغريم يعني واحد يطالبه بدين، كان يصلي لكن تضطر يخرج يروح، وصلاته لله لكن في نفس الوقت أراد بها أن يتخلص من كذا، أو ذهب يطوف وأراد أن يلحق غريم، الغريم من ألفاظ الأضداد، أفضل أن تكون دائما أن تكون مدينة، فذهب يلحق غريما فكان يطوف، طوافه صحيح لكن ليس طوافه من تجرد وأخلص. فقال يقبل عليهما بقلبه ووجهه، ايش معنى الوجه هنا؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يعني اقبلت بقصدي وارادتي وبغيتي الله وحده سبحانه وتعالى. قال يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه. ما منكم من احد، لان الصيغه هي نفي بعلامه استفهام، وراد أن الكلام ما تم تمامه إلا وجبت له الجنة. ما منكم من أحد يتوضأ ويبلغ الوضوء يحسنه ويتقنه ثم يصلي ركعتين، ترى الشرط ثقيل والعمل خفيف، كلنا يتوضأ وكلنا قد يحسن أن يصلي ركعتين، لكن الإقبال عليهما بالقلب والوجه هذه من وفقه الله عز وجل فيها، ومن حاول وحاول يبلغه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد في الله بلغه الله قصده، وقد يوسوس في الأولى تقل وسوسه في الثانية وقد تنصرف لثالثة، لكن من حاول ورام الله عز وجل بقصده قد يعينه الله ويطرد عنه الوساوس ومكائد الشيطان. قال إلا وجبت له الجنة. وجبت ما معنى وجبت؟ تعرف الوجوب في الشرع وجب عليه كذا، أي حق له أن يعطى ذاك الشيء. وجب لفلان هذا الحق، أي حق له أن يعطى هذا الشيء ولا ينازع، هذا من الحق. هذا الحق الذي يعطي هذا اللي يصلى ركعتين يواجب على من؟ أن واجب على الله عز وجل، أنها واجبة على الله في حق هذا المخلوق الذي أتقن الصلاة وأحسن الوضوء. من أوجب هذا الحق على الله عز وجل؟ هو الذي أوجبه على نفسه، هو الذي وعد نفسه أن من عمل صالحا دخل الجنة. والوعد والعهد والميثاق هو المعنى الواجب، فكأن الله كأن الواجب أوجب الله على نفسه. وضحنا هذه خشية أن يتوهم متوهم يقول من يوجب على الله عز وجل، لا أحد يوجب على الله عز وجل. فيتأول هذه اللغمة، اللغمة كما هي، الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء فتعهد، وهو الذي يوفي بعهد ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فقال من فعل ذلك وجبت له الجنة إلى حد كذا، فجاءت بما يناقضها ما يعلم الإنسان، لكن إلى حد هاتين ركعتين إذا خلص فيها كانت له الجنة. ثم بعد ذلك إن استمر على العهد والميثاق ولم يخلف عمله بظلم كبير من الكفر فالجنة ثابتة له، وإن أتى بما يناقضها فلا بد من توبة والرجوع إلى الإيمان من جديد. اقرأ. وغفر له. وقلت ما أجود هذا، ما أجود هذا، ما أجود هذا، هذه من صيغة التعجب، أراد أن يقول عجيب، هذا جدا جيد. والجودة يعني الإحسان والإتقان وكثرة الثواب. فتعجب عقبة من هذا العمل القليل والثواب الكبير، هذه غاية الجودة، في غاية الجودة. فقال ما أجود هذا، أي هذا الثواب الكبير في مقابل هذا العمل الصغير. نعم. فقال قائل من بين يدي، قال قائل من بين يدي، بين يدي ومن قلبي، إذن بين يديه يعني أمامه. قال قائل، ذكر هذا القائل لأنه لا يعرفه، قال قائل من بين يديه، لأن الناس كلهم يلتفتون إلى المحدث والمخبر وهو صلى الله عليه وسلم، فهو ما رأى لأنه كان ظهره عليه. فقال قائل من بين يديه، لأنه سمع حديث عقبة، سمع قول عقبة ما أجود هذا. قال قائل من بين يدي، ما الذي قال هذا القائل؟ قال قائل من بين يدي التي قبلها، اقرأ. التي قبلها يا عقبة أجود. قال فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. قال التي قبلها، التي قبل ما سمعت يا عقبة أجود، لأن عمر رضي الله عنه سمع صوته فعرفه، لم سمع صوته عرفه ما انتبه، فالتفت كراه عقبة لذلك ما عرف. قال فلما التفت يعني نظرت من هذا القائل فإذا هو عمر بن الخطاب، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال التي قبلها أجود، التي قبل هذا التي سمعت أجود. قال فقلت وما هي يا أبا حفص، هذا كنية عمر، الكنية ما يعني ما يطلق على الإنسان مصدر بأبي أو أمي، يا أبا فلان يا أم فلانة، هذا يسمى الكنية. واللقب هي إحدى الصفات الشهيرة بالإنسان تطلق عليه، والكنية من باب التقدير والمدح والثناء، واللقب قد يكون مدحا وقد يكون ذما، اللقب قد يكون مدحا وقد يكون ذما. والكنية يحبها العرب ويستعملها الناس، فيها من باب التقدير بدل أن تصرح باسمه. نعم يا أخي. قال قلت وما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال قبل أن تأتي، ما منكم من أحد يتوضأ ليبلغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. اللهم صل عليه وسلم. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. دل على أن الجنة ثمانية أبواب. كونها تفتح كلها لفلان أي أنه استحق دخولها إذا توضى وأحسن الوضوء ثم تلفظ بالشهادتين أشهد أيقن وعلم أن لا إله إلا الله يعني الإله المألوه الذي يعبد ومعنى العبادة الحب مع تنفيذ الأوامر والنواهي لا بد من الاثنين لا تسمى عبادة إلا إذا حب هذا المعبود ثم أنه عمل بموجب ما يأمر به امتثال أمر واجتناب نواهيه إذا اجتمعت كانت عبادة وذلك العبادة ما تكون إلا بحب وتنفيذ أمر لو تجردت ولو نقص أحد هذين ما تسمى عبادة ما يقال درجة الإنسان يعبد دون حب لله فليس بعابد لله لن يجعل الله سبحانه وتعالى إله ولو عبده دون حب كذلك لا يكون ولا بد من حب مع عمل بمقتضى ما يأمر الله به وينهى الله عنه لذلك قلت أشهد أن لا إله إلا الله تعالى مضمونها أن الله سبحانه وتعالى هو الإله فإذا اعتقدت أنه هو الإله إذن لا بد أن تحبه وتعمل بموجب ما يأمر به وبموجب ما ينهى عنه وإلا يقول الإنسان هذا من لفظه وقلبه خال عن ذلك أحد أمرين إما جهل بالمعنى هذا أو يكون منافق من قال أشهد أن لا إله إلا الله ويعلم أنه هو الإله المستحق للعبادة هو المألوه الذي يجب أن يعبد إما أنه لا يعمل بمقتضى أوامره أو لا يحبه سبحانه وتعالى إما أن يجهل هذه اللفظة جاهل كبقية العوام لو توققت معهم يعلم أنه يحب الله ويطيع الله عز وجل لكن يعصيه ببعض ما كذا ويستغفر الله قد لا يعلم هذا المعنى لكن لو حققت له هذا المعنى فإنه يفهمه وبعض الناس لا يهمه فهم هذا المعنى فإما عن جهل وعدم علم وعدم حب تعلم أو يكون عن نفاق والعياذ بالله عز وجل لكن الشاهد إذا قال أشهد أن لا إله شهادة بمعنى أنه يرفق بها ويعمل بموجبها وإلا كانت دعوة والدعوة ما تصح دون دليل وبرهان ولذلك من أحسن الوضوء وأبلغ الوضوء هذا الثواب العظيم ليست كذلك سهلة لكن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يوم قال هذه أجود هي في غاية السهولة وفي غاية التعني ما يتأتى الإنسان عمله دون مشقة وكلفة لكن لمن علم ذلك وأيقن ذلك وأخلص في ذلك وكان عمله خارجا من قلبه والثواب العظيم كان لهذا الذي أخلص في القول والعمل وإلا ما تكون تفتح أبواب الجنة الثمانية لشخص قال هذا مجرد من لسانه دون وعي لذلك أو دون امتثال لذلك والثواب العظيم هي لمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فمعنى ذلك أنه عبده بموجب الأمر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقر أن هذا مبعوث من الله سبحانه وتعالى للناس فلا بد من طاعته ومحبته إذا اجتمع هذا مع بعد الوضوء وجبت له فتحت له أبواب الجنة الثمانية الشاهد أن البيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث في باب بيان فضائل الوضوء عن الطهارة فضلها العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه التي قبلها أجود منها لما وصف هذه بأنها أكثر جودة من التي قبله لأن هذه مجرد وضوء ثم يعني أداء الشهادة وأما تلك وضوء مع وقيام ركعتين يقبل فيها بالقلب والإرادة والإخلاص، فكانت أكثر عملا. لما كانت هذه أقل عمل وأكثر ثوابا قال هذه أجود، رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف فما أنزلت رفعت له نور من حيث قرأها إلى مكة، ومن قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجعل طابع ثم جعلت تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة. هذا الحديث رواه الثوري سفيان الثوري عن أبي هاشم موقوفا، فإنهم قالوا أنه إما من قول شعبة أو من قول سفيان، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أحد هذين الفاضلين العالمين، إما سفيان الثوري أو شعبة. ولعل هذا القول قد يكون له سند، قد يكون له شيء ما اطلعناه ما رأيناه، لكن هذا الكلام حتى إلى الآن يبدو أنه موقوف على هؤلاء التابعين. فيقول سفيان من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، الناس يقرؤون كما لم تنزل ولا إيش المعنى؟ من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أي أنه قرأها ولم يحرفها. الإنسان قد يأتي بألفاظ إما للعجمة أو لعدم فهم معنى الكلام فيلحن، بدل ما يقول عوجة قال عوجة. إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فنية ولا كذا قال، فكونه إذا حرف لم يأتي بها كما أنزلت. فمن قرأ سورة الكهف كما أنزلت قال جعل له نور من مكان من موضع ما قرأها إلى مكة، وظلم الله عظيم. هذا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد ما يأتي بعده. قال ومن قال إذا توضأ اقرأ، من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبعد طابع ثم جعلت تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة. هذا من قال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورد في السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولها الإنسان. قال طبعت بطابع ووضعت تحت العرش، أي أن الله عز وجل ختم على هذه الكلمة لما فيها من جلالة وثواب عظيم، بل ذكرها الله لصاحبها يوم القيامة يلقى فيها ثوابا، دل على فضل أن يقول الإنسان بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. وهذا هو كذلك دعاء المجلس. إذا كان إنسان في مجلس يتكلم مع الناس كفارة ما فيه من لغط أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى مجالس العلم إذا ختم الإنسان يقول هذه الكلمة، فكأن هذه الكلمة تقال بعد الوضوء وتقال بعد الفراغ من المجلس. نعم. وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خصال من الخير جهاد أعداء الله بالسيف، والصوم في يوم الصيف، وحسن الصبر عند المصيبة، وترك المرائي وأنت محق، وتبديل الصلاة في يوم الغيب، وحسن الوضوء في أيام الشتاء. هذا الحديث ضعيف عند المحدثين، فيه ضعف، لكن ألفاظه ومفرداته صحيحة. فيقول عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ست خصال من الخير جهاد أعداء الله بالسيف. هذا واضح، الجهاد لا يعدله شيء من القرب والطاعات، والصوم في يوم الصيف، يعني من اعتاد أن يصوم ثم صادف صومه يوم حار فكان يكون أجره زائد عما ما لو صامه في يوم ليس بحار ولا قائم. لكن الإنسان لا يتخير يوم الصائف الشديد فيصومه. المشقة نفسها ليست مطلوبة شرعا، لكن لو صادف يوما كان حارا فصامه فأجره على قدر مشقته، فإذا لقي في ذلك اليوم مشقة فأجره أعظم مما لو صامه في يوم شات أو يوم الربيع لأجل المشقة. لكن المشقة لا تتوخى ولا تقصد لذاتها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد لا يروح من مسافة بعيد ويلتوي التواء طويل يقول أكثر خطأ وأتعب، هذا ليس مقصودا شرعيا. وكذلك من أراد أن يحج فلا حج ماشا ولا حج راكبا لأجل أن أتعب، التعب ليس مقصودا شرعيا، واضح؟ لكن لو صادف أنه ليس له، ليس عنده ما يدفع أجرة المركوب فذهب حاجا على قدميه، فمشقة ما يلقاه أعظم أجرا مما الركب. لكن لو عنده الأجرة لا، هذا ليست فاضلة، فالركوب هو أفضل. وقد تعب وقد لا أجر عليه، فالمشقة إنما يؤجر عليها لو حصلت اتفاقا، لكن قصدها ليست من مقاصد الشارع. عرفنا هذا، ضبطناه. إذا قوله والصوم في يوم الصوم في يوم الصيف لا يفهم الإنسان يتأخر يوم الحار يصومه، لكن لو صادف صوم يوم حار نعم. وحسن الصبر عند المصيبة ترك المراء وأنت متحمل. إيش معنى حسن الصبر عند المصيبة؟ المصائب لا بد الإنسان في هذه الدنيا، قد خلقنا الإنسان في تمن، الحياة فيها من المشاق والمصائب والبلايا لا بد تمر بالإنسان. إذا ابتلي من هذه الفتن التي تلقى الإنسان في هذه الدنيا فصبر واسترجع وفوض أمره لله درجة عالية جدا، فإذا رضي ولم يسخط أعلى منها درجة. المطلوب الصبر، الرضا ليس مأمورا به لكن مرغب فيه، فلو فعله فأعلى درجة. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الإنسان يذهب في تجارة فيخسر فينزعي، أو يقال له مرتبك اليوم نقص منه كذا أو خصم منه كذا، ويعلم أن هذا حصل ظلما ما حصل عن حق، فيتألم فينزعي. وناس يعلم أن هذا إنما كتبه الله عليه وقدره عليه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسلم ويصبر ما في حال. وآخر يعلم أن هذا إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن القاسم والمعطي والمانع هو الله عز وجل، هؤلاء المخلوقين ما يعطوا ولا يمنع، فما حصل بإذن الله وإرادته ومشيئته، فيرضى بما قسم الله، فيكون حالته كحالته قبل الخصم، فبعد الخصم وقبل الخصم سيئة سواء عنده، راضي ولا مراضي. هذا الرضا لم يؤمر به الناس لأنه فوق طاقة كثير من الناس، لكن مرغوب فيه من فعله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يرضى بعد القضاء. وهذه مع المراد والصبر واللجوء إلى الله عز وجل، وأن يرضى الله عز وجل الرضا، أن ينزل الله السكينة والرضا في القلب. فإذا حصلت في هذه، فهذه من أعلى نعم الله على المرء في الدنيا، ما في قدرات ولا في لكدات ولا في مزعجات، فكل ما يحصل وهو مسلم من يرضى لله عز وجل بما قسم. فمعنى ذلك حسن الصبر عند المصيبة هي من خصال الخير التي يحبها الله عز وجل. نعم يا ترك المراء وأنت محق. ترك المراء هو الجدال، لكن الجدال منه حسن ومنه قبيح، والمراء لا يكون إلا قبيح. إيش الفرق بين المراء والجدال؟ الجدال قد تجادله لإظهار حق، قد تجادله لإنصاف مظلومه، قد تجادله لأنه لم يفهم فتظهر له حتى يفهم، وقد يكون القصد من الجدال الغلبة والانتصار، هذا مذموم والأولى ممدوح. وأما الإراء فهو شخشخة وكلام كثير قد لا يكون قصده إلا هذه المسألة الطيبة. واضح؟ قد يكون القصد أحيانا كذا، قد يأتي منه أن يكون قصده حسنا. فقال ترك المراء وأنت محق حتى لو كنت صاحب حق فلا تماره ولا تكثر منه. المراء أن تأتي الإنسان يعلم أن يأتي بشيء من الوجوه صحيحا لكنها ليست فاضلة، أفضل منها شيء آخر غير الذي يفعله هذا الشخص، فتناقشه وتجادله وهو راض بما فعل، فأنت تماريه حتى أنك تغضبه أو يبلغ به الحد إلى أنه يترك ما عمل به. فكان سبب هذا المراء أن ذاك لم يعمل ما كان يعمله أو أنه عمل عكس ما كان يعني ما كان قائما به. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم ترك المراء وأنت محق. نعم. تمكين الصلاة في يوم الغيب. نعم. وتبكير الصلاة في يوم الغيب. الصلاة في يوم الغيب الظهر قد يكون غائما لأن الفجر له علامات لا تخفى، الظهر العصر والمغرب حصلت غيوم لن يعلم الإنسان الوقت دخل أو لم يدخل. كيف يكون التبكير؟ كيف يكون التبكير؟ أما في الظهر فلا بد أن يستيقظ يعلم أن الزوال أوشك دخل ثم دخل يعني وقت الظهر، وإلا لا صح التبكير هنا لأنه قد يكون قد يأتي أن يصلي الظهر قبل وقتها. فالتبكير في مثل هذا اليوم الغائب وكان السحب سوداء أو أنها متراكبة كثيفة جدا حتى تحجب الضوء فيكون النهار كأنه في آخر النهار قريب من الغروب، ففي هذا يستحسن تأخير الظهر وتعجيل العصر، تعجيل العصر ولو صلىها قبل وقتها جائز لأن وقت العصر والظهر وقت واحد، والجمع بين الصلوات في مثل هذا جائز وهو الأفضل، فيؤخر الصلاة ويقدم العصر. وكذلك المغرب، فإذا أخرها وقدم العشاء فهو الأفضل، وإن ترك العشاء وأخر المغرب صلاها. فقصده فمراد من هذا القول هو ضعيف في الحديث لكن في الفقه موجود أن التبكير في يوم الغيم أفضل من تأخيره، ومراده من هذه الصورة أن يعجل الظهر بعد دخول وقته، يؤخر الظهر بعد دخول وقته ويقدم العصر فيكون جمعهما فهو أدى الصلاتين في وقتهما، ويفعل كذلك في المغرب والعشاء وحصلتي بعدها. الوضوء في أيام الشتاء وأيام الصيف، هذا الحديث ما أخبرناكم ضعيف، والحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم هو إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره يعني في أوقات ما يكرهه الإنسان، تراها قد تكون لبعد مكان الماء أو لغلاء ثمن الماء أو لمشقة الوصول إليه أو الحالة النفسية التي للمتوضئ، كان يكون ذاك اليوم غير نشيط ليست له رغبة لا يحب يخرج من الدار يبحث عن ماء، هذه أحوال. وقد تكون للزمان يوم قائم إذا فتح الصنبور وجد الماء حار فيتحمل ويتململ تحت الماء حتى يصبغ الوضوء، وقد يكون الماء بارد وهذا مجرد في الشتاء يتحمل تلك المرودة ويتململ تحت ذاك الماء البارد فيصبغ الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء على المكاره هذه من الدرجات الرفيعة. نعم. اقرأ ما بعده. وقد وكيف تعرف الأمة من بين الأمم؟ هذا في كلام ماجد. ايش عندكم يا اخواننا؟ طبعا ها؟